بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى بأن حق المسلم على المسلم خمس، وفي الرواية الثانية حق المسلم على المسلم ست، لا منافاة بينهما. وذلك أن ذكر الخمس في مقام من المقامات، إن كان ذلك قد ضبطه الرواة، لا ينافي أن ثمة حقوقا أخرى زائدة على ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر. تقول: حق فلان عليك كذا وكذا، ثم في مقام آخر تقول: حقه عليك كذا وكذا وكذا. نعم، فأنت لم تقصد الاستيعاب في كلامك الأول، وإنما ذكرت جملة من الحقوق، ذكرت جملة من الحقوق. وهذا كثير في الأحاديث النبوية، تارة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا معدودة، أربعة أشياء، خمسة أشياء أو نحو ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: فضلت على الأنبياء بست، وفي بعضها: فضلت على الأنبياء بخمس. نعم، فذكر الزيادة لا يتنافى مع الرواية الأولى التي ذكر فيها الأقل. وهذا التعبير هو قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، ذكر عبر عنه بالحق، وهو الحق، والحق هو الشيء الثابت. وكذلك التعبير بعلى، فإن ذلك يشعر بالوجوب. حقه عليه رد السلام، إذا سلم وجب عليه أن يرد عليه السلام. وفي الرواية الأخرى: إذا لقيته فسلم عليه. ولا شك أن رد السلام آكد من ابتداء السلام. وعيادة المريض فهي من الأمور التي يحبها الشارع، وورد فيها أحاديث تبين فضلها، وأن من عاد مريضا فإنه يكون له كذا وكذا، في جملة من الأحاديث يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وكذلك أيضا اتباع الجنائز، والمقصود به منذ أن يصلى عليها حتى تدفن، فهذا هو اتباع الجنائز. ويحصل ذلك إن شاء الله لمن صلى عليها وقصد اتباعها وإن لم يكن يمشي مع الجنازة لأمر عارض، كما هو الحال اليوم في بعد المقابر عن المساجد التي يصلى فيها، وما يحتاجون إليه من قطع مسافات لربما لا يتمكنون معه من المشي مع الجنازة. وقال: وإجابة الدعوة وإجابة الدعوة ورد أيضا فيها أحاديث كثيرة، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في موضعه، لكنها مؤكدة جدا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يجب الدعوة فقد عصى. وجمع من أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله وغيره حملوا ذلك على وليمة العرس، يعني فرقوا بين وليمة العرس وبين غيرها، فقالوا إن حضور وليمة العرس يعني الإجابة فيها واجب، وما عداه فهو مؤكد مستحب استحبابا مؤكدا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دعي أن يجيب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لهم بالبركة، ولكنه يرخص له في ترك هذا إجابة وليمة العرس إن علم أنها تشتمل على منكر، فيها منكر من المنكرات كالمعازف مثلا، في غير ما يرخص فيه في النكاح في الدف للنساء خاصة. فإن علم أن ثمة منكرا فإنه لا يحضر. نعم. وحضور وليمة العرس لا بد فيه من أن يطعم إلا إذا أذن له، فإن ذلك من تمام الإجابة. فإن كان مفطرا فليأكل أو ليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيأكل من طعامهم. لكن لو أذنوا له، جاء ودعا لهم البركة واستأذنهم فأذنوا له فلا بأس، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال حديث اشتمل على قضايا كثيرة تأتي في أبواب إن شاء الله تعالى، ويأتي جملة منها بإذن الله عز وجل. وعلى كل حال تشميت العاطس هو أن يقول له إذا حمد الله أن يقول يرحمك الله يرحمك الله، ثم يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن الناس من يقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا لم يرد. وهذه الأذكار والأدعية والأوراد التي جاءت عن الشارع يلتزم لفظها، لا يزيد فيها الإنسان ولا ينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يلقن أحد أصحابه دعاء أو ذكرا يقول قل اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال ورسولك الذي أرسلت، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ونبيك، مع أن لفظة نبي أبلغ من رسول، فهي تشمل أن كل رسول، عفوا كلمة رسول أبلغ من كلمة نبي، لأنها الرسالة تتضمن النبوة، لا يكون رسولا إلا وهو نبي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه حينما غير هذه اللفظة، مع أنه غيرها إلى ما هو أبلغ منها. نعم. فالحاصل أن الإنسان إذا طيب إن لم يسمعه يقول الحمد لله فماذا يصنع؟ إن لم يسمعه لا يقول له شيء، حتى لو عرف من عادته أنه يحمد الله، لكن نحن مأمورون إذا سمعنا ذلك أن نشمته. نعم. وعلى كل حال لعل هذا يكفي، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه.